بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين. أما بعد، فيقول الإمام ابن جزي الكلبي: غرور بضم الغين مصدر وبفتحها اسم فاعل مبالغة، ويراد به إبليس. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه المادة الغرور أرجعها ابن فارس إلى ثلاثة أصول. الأول، أعني أصل المادة، الغين والراء غراء. الأول المثال، والثاني النقصان، والثالث العتق والبياض والكرم. هذه ثلاث عنده. وذكر الراغب أن الغرور هو كل ما يغر الإنسان من مال وجاه وشهوة شيطان، وقد فسر بالشيطان باعتبار أنه أكثر من يغر، وكذلك أفسر بالدنيا باعتبار أنها غرارة تغر وتضر وتمر. وابن جزي هنا يقول بأنه بضم الغين غرور مصدر، والمصدر معروف وما يأتي ثالثا في تصريف الفعل، غر يغر غرورا، وأنه بفتحها يعني الغرور اسم فاعل، يقول مبالغة غرور، ويراد به إبليس. عرفنا أنه يراد به الشيطان باعتبار أنه أكبر من يغر بهذا الاعتبار، وإلا فالغر والغرير يقال للشاب الذي لا خبرة له ولا تجربة له، يقال له غر وغرير، فلان غرير، وهؤلاء أغرار. ومن هنا يأتي بمعنى الخديعة، يأتي ذلك بمعنى الخديعة، غرة بمعنى خدعة، يأتي بمعنى الانخداع أيضا، فلان اغتر بكذا، اغتر بالدنيا، اغتر بفلان، وقال غره يعني خدعه، أطمعه بالباطل، كأنه جعله غرا، مثل الذي لا يميز النافع من الضار لقلة تجربته، فكذلك أيضا من وقع له ذلك كأنه جعل بهذه المثابة. والغرور ما غرك عموما، سواء كان من الناس أو من الشيطان. وأما تخصيصه بالشيطان فكما سبق، والله تبارك وتعالى يقول: يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. وقال عن الأبوين: فدلاهما بغرور غرهما. وكذلك أيضا يقول الله تبارك وتعالى عن الدنيا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال المنافقون والذين في قلوبهم مرض لأهل الإيمان: غر هؤلاء غر هؤلاء دينهم. والله يقول: غرتكم الحياة الدنيا ما غرك بربك الكريم، يعني كيف اجترأت عليه، فلا يغررك تقلبهم بالبلاد. فمثل هذا كله يرجع إلى الأصل الثاني، وهو الذي يعنينا هنا مما ذكره ابن فارس، وهو النقصان. النقصان. طيب، تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. غاض الشيء نقص، ومنه وغيض الماء وتغيض الأرحام. نعم، هذه المادة الغين والياء والضاد غاضة. أيضا أرجعها ابن فارس إلى أصل واحد يدل على نقصان في شيء وغموض وقلة، نقصان وغموض غامض وقلة. يقال غاض الماء يغيض، خلاف فاض، إذا فاض الماء ارتفع ويظهر، وإذا غاض فإنه يكون ذلك بنقصان، ومن ثم فإنه يتلاشى. ويقال غيض، غيض الماء إذا نقصه غيره، غيض الماء. وكذلك أيضا ما يشبه هذا الاستعمال، هذا للنقصان. ولاحظ الغموض، الغيضة، الغيضة هي الأجمة، سميت لغموضها ولأن السائر فيها لا يكاد يرى، الغيضة، وباعتبار أنها موضع يجتمع فيه الماء فيبتلعه فينبت فيه الشجر، غيضة يشبه الفيضة. وهذه الفياض قد تكون منابت للأشجار، فإذا كثرت فإنه لا يكاد يرى من بداخلها، فهذا يرجع إلى معنى الغموض. يقال غاضة بمعنى غارة، هنا النقصان بالنسبة للماء، غاضة بمعنى غارة أو نقص. فهنا ابن جزي يذكر النقص، يقول ومنه غيضة وغيض الماء وتغيض الأرحام، قابله بالزيادة وما تزداد، فما يحصل لها من نقص يعني للحمل، وكذلك الزيادة. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. وغاض يغيض بالضاء المشالة من الغيظ. نعم، هنا في الطبعة الأخرى جعل ذلك في مادة واحدة وليس بمستقل، وهذا ليس بجيد، ليس بجيد. هذه منفصلة، الأولى أصل مادتها الغين والياء والضاد، وأما هذه فالغين والياء والضاء، فهذه مادة وهذه مادة أخرى. فأصل هذه المادة الغين والياء والضاء أرجعها ابن فارس إلى أصل أو أصيل فيه كلمة واحدة يدل على كرب يلحق الإنسان من غيره، يلحقه من غيره. هو لماذا يغتاظ ويتغيظ؟ إذا أوقع به ذلك غيره. يقال غاضني يغيظني، غاضني، لكن ممكن الإنسان يقع له الغيظ من نفسه، من تلقاء نفسه هكذا من غير استثارة ولا استفزاز؟ الجواب لا، وإنما يكون ذلك بما يوقعه غيره به، هذا في الأصل فيما يقع للإنسان. وإلا فإنه يقال تغيظت الهاجرة إذا اشتد حميها، إذا اشتد حميها، فالإنسان حينما يتغيظ فإن ذلك يكون لما يقع في قلبه من الحرارة، وذلك أن الغيظ في الإنسان يقال لأشد الغضب، والغضب يحصل معه من غليان دم القلب وحرارته ما لا يخفى، يكون فيه شيء من الشدة، السورة. والتغيظ هو إظهار الغيظ، وقد يكون ذلك مع صوت يسمع، والله عز وجل يقول عن النار سمعوا لها تغيظا وزفيرا. يقول الله تبارك وتعالى أيضا ويذهب غيظ قلوبهم، قل موتوا بغيظكم وإنهم لنا لغائظون، لغائظون والكاظمين الغيظ. فهذا كله يرجع إلى هذا المعنى الشدة والكرب الذي يقع في قلب الإنسان بما يوقعه به غيره، يعني الألم قد يقع في القلب حزن ونحو ذلك من غير إيقاع الغير، لكن الغيظ أن يحمى القلب بسبب الغير، فهنا يقول غاضة من الغيظ. طيب تفضل. نعم أحسن الله إليكم. أو أي غائر من غار الماء إذا ذهب. نعم هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصلين، الأول خفوض في الشيء وانحطاط وتطامن، يقال غار الماء غورا وغارة الشمس غار الماء، بمعنى أنه خلاف ارتفع وفاض فيكون في باطن الأرض لا يوصل إليه، ويقال غارة الشمس إذا غابت، فهذا يدل على خفوض وتطامن وانحطاط. والأصل الثاني يدل على إقدام على أخذ مال قهرا أو حربا، ومنه الإغارة، الإغارة على القوم، الإغارة على العدو ونحو ذلك، أغار عليهم بمعنى أنه أقدم على هؤلاء فأخذ ما بأيديهم من نعم أو غيرها. والغور يقال عموما للهابط من المنخفض من الأرض يقال له غور، والغار يقال أيضا للجحر الذي يأوي إليه الوحش الغار، ويقال لي أيضا النقب الذي يكون في الجبل غار، كذلك المغار، المغار والمغارة، ومن هنا يقال غار الماء يعني إذا ذهب في الأرض لا يوصل إليه، ومنه يقال غار بمعنى دخل، ويقال أيضا بمعنى طلب، طلب كما سبق لإغارة ونحو ذلك هي طلب، وغار فلان في داره مثل غار الماء دخل بحيث لم يرى، وكذلك أغار بمعنى ذهب، وأغار بمعنى شد العدو وأسرع، أغار على القوم دفع عليهم الخيل، الإغارة تكون بالخيل للمباغتة السرعة في الهجوم. فالمغيرات صبحا من الإغارة الخيل تغير على المعنى المشهور، وإلا كما سبق في التعليق على التفسير أن بعضهم فسر ذلك بالإبل، وجاء ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي وغيره كما مضى، فسروا ذلك بإسراعها من مزدلفة إلى منى، وبعضهم فسره بإسراعها من عرفة إلى مزدلفة، لكن هذا لا يتأتى مع قوله صبحا، فالصبح فسر بيوم صبح النحر، هذا جاء عن بعض السلف رضي الله عنهم، لكن المشهور هو الأول المغيرات، أن الإغارة تكون في أول النهار مباغتة للمغار عليهم. يقول الله تبارك وتعالى أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، يعني يغور في الأرض فلا يوصل إليه. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، ويقول لو يجدون ملجأ أو مغارات، مغارات إذ هما في الغار، فالمغارة تكون في الجبل الغار كما سبق كما مضى في بعض المناسبات في الغار والكهف، إن الكهف أوسع من الغار، الكهف مثل الغار إلا أن الكهف أكبر وأوسع، والغار يكون أصغر كالنقب في الجبل. هذان على كل حال معنيان إغارة معنى، والثاني غار بمعنى تطامن وانخفض. لكن فيما يتعلق بتفسيره بالدخول فهذا بمعنى ما ذكره ابن فارس، تطامن والخفوض ونحو ذلك، وهكذا تفسيره بمعنى الطلب أو نحو ذلك هذا من المعنى الثاني الذي هو الإغارة. الإغارة فذلك يرجع إلى هذين المعنيين. نعم تفضل شيخنا. الغيرة من نفس المعنى الغيرة؟ لا، ليست منه. هذه الغين والواو والراء، هذه أصل المادة غورة هنا، أما تلك فيائية. الغين والياء والراء غيرة، يقال غار غيرة، وهنا غار الماء غورا فهو غائر. هذا نعرف أصل المسألة، فمادة الغيرة تختلف عن هذه، ولذلك ما جاءت الإشارة إليها. الغيرة، ها؟ ما هي الغيرة يعني؟ الغيرة والكلام هنا في ما جاء في القرآن، ولذلك يعرض عن بعض الاستعمالات في أصل المادة لأنها لم تأتي في القرآن، وأشير إليها أحيانا لفائدة في الاستعمال إذا كان ذلك أصله في القرآن، لكن في بعض وجوه الاستعمال أشير إليها أحيانا ولو لم تكن في القرآن ولا يذكرها لفائدة. نعم أحسن الله إليكم. غرام عذاب، ومنه إنا لمغرمون، والمغرم غرم المال، ومنه من مغرم مثقلون. نعم، هذه المادة ترجع عند ابن فارس إلى أصل صحيح واحد يدل على ملازمة وملازة يعني ملاصقة. لاحظ الغريم سمي بذلك بأي اعتبار؟ للزومه وإلحاحه، التصق بمن يطالبه ويكون له كالظل يتبعه حتى يوفيه حقه، يقال له غريم. والغرام العذاب الملازم، إن عذابها كان غرام يعني يلازمه ويلاصقه ولا ينفك عنه، كملازمة الغريم لغريمه. وغرم المال سمي بهذا باعتبار أنه مال الغريم، والغرام الغرام الولوع بالنساء يقال له غرام لشدة علوقه بالقلب، وتوسع الناس فيه صاروا يقولون فلان مغرم بكذا يعني لشدة علوق قلبه به، فنفسه شديدة التشوف لهذا الأمر والإقبال عليه، ولذلك فالمغرم بالشيء هو الذي لا يصبر عنه، فلان مغرم بكذا. والغرم هو أداء شيء يلزم مثل الدين، والغارم هو الذي عليه دين، والمغرم مثل الغرم، ما لزم الإنسان في ماله مغرم لزمه في ماله من غير جناية. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. والغريم هو الذي له الدين والذي عليه الدين، كلاهما يقال له غريم، الذي له الدين والذي عليه الدين، فهو من الأضداد بهذا الاعتبار غريم، وهذا كما سبق للزومه وإلحاحه على صاحبه. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. والمغرم عرفنا أنه ما يلزم الإنسان في ماله من غير جناية. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما لشدة ملازمته لا ينفك عنهم ولا يفتر. وهكذا أيضا في قوله إنا لمغرمون، والمغرم هو الذي عليه الغرم. كيف؟ والغرامة منه، الغرامة هي ما يدفع ما يعطى غرامة، فهي كما سبق كالغرم الذي يقال للدين نفسه، فهذه غرامة في مقابل جناية مثلا ونحو ذلك أشبهت الدين الذي عليه يجب أن يؤديه، فهو ما يؤخذ من ماله، لكن المغرم وما يؤخذ من ماله من غير جناية. نعم. أحسن الله إليكم. حرف الفاء فرقان، أي مفرق بين الحق والباطل، ومنه يجعل لكم فرقانا أي تفرقة، ولذلك سمي القرآن بالفرقان. هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصل صحيح يدل على تمييز وتزييل بين شيئين، من ذلك الفرق فرق الشعر، فهو كأنه يميز بين أجزاء شعره ويجعل هذا الشق مميزا عن الآخر، والفرق يقال للقطيع من الغنم مثلا فرق، وكذلك أيضا الفرق العلق من الشيء إذا انفلق، يعني الفرق الشيء إذا انفلق يقال لذلك فرق، وهذا الفلق كما قال الله عز وجل فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، والفرقان هو القرآن كما هو معلوم، فرق الله به بين الحق والباطل، كما يقال الفرقان أيضا لغير القرآن بما يحصل به الفرق بين الحق والباطل، ويقال فرق الله بين الحق والباطل أو فرق بين الناس أو نحو ذلك بهذا الاعتبار، وكذلك الصبح يقال له فرقان لأنه يفرق به بين الليل والنهار، فعلى كل حال مفرق ومفرق الشعر والطريق مفرق الطريق، مفرق الطريق موضع الفرق، موضع الفرق، والفرق يقال لما يقابل الجمع، وهذا ظاهر، يقال فرق فرقا وفرقانا وفرق تفريقا، فصل وميز، وقد يكون الثلاثي منه اللي هو فرق للصلح، فرق بين الحق والباطل وفرق للإفساد، قد يكون هكذا في الاستعمال وليس دائما، لكنه يكون كثيرا بهذا الاعتبار، فرق تفريق بين الناس إذا كان ذلك في غير ما يحمد، أو باعتبار أن التفرق للأبدان والافتراق في الكلام، لكن هذا ليس بمضطرد. والفرق القسم أو الطائفة، القسم أو الطائفة، فرق بعضهم خصه بالغنم مثلا، ولكن المعنى أوسع من هذا، ويقال ذلك أيضا للطائفة من الناس، كذلك الفرقة، وهكذا الفريق، والفريق أكثر من الفرق، قال هؤلاء فرق وهؤلاء فريق، والمزايلة فارق الشيء فراقا يعني باينه، والاسم من ذلك الفرقة، الفرقة، وهذا يرجع إلى ما ذكره ابن فارس تمييز والتزييل بين الشيئين، فهذا الذي فارق المكان كأنه امتاز عنه بانفصاله عن هذا الموضع مثلا، وهكذا يقال الفرق الخوف، كأن القلب يتفرق عنده شدة الخوف، يتشعب القلب ولا يجتمع، قال أيضا فرق بمعنى جزع، فرق منه خافه، فالفارقات فرقا فسر بآيات القرآن لما يحصل بها من الفرق بين الحق والباطل، وفسر بالرياح وب الملائكة أيضا. هذا فراق بيني وبينك، يعني مفارقة، وظن أنه الفراق كذلك أيضا، وفي سائر وجوه الاستعمال فإنه يدور حول هذا المعنى الذي ذكره ابن فارس رحمه الله. هذا جاء في كتاب الله تبارك وتعالى مواضع كثيرة. فرقنا بكم البحر من الفرق، قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس، فرقناه يعني نزل نجوما مفرقا لم ينزل جملة، وهكذا يفرقون يعني يخافون، فافرق بيننا بمعنى الفصل، أو فارقهن بمعروف من المزايلة، فيها يفرق كل أمر حكيم يعني يفصل. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فرقة من الناس، الجماعة من الناس، فريق منهم، قلنا الفريق أكبر من الفرق، وهكذا في قوله وتخرجون فريقا يدل على أنهم أخرجوا كثيرا، طائفة كبيرة، فريقان يختصمون كذلك، وتفريقا بين المؤمنين هذا للإفساد، للإفساد أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. كذلك إن الذين فرقوا دينهم يعني أنهم جعلوا دينهم شعبا وأجزاء متفرقة، هذا يأخذ بشعبة وهذا يأخذ بشعبة وهذا يأخذ بشعبة مثلا، هذه من صور تفريق الدين كما قال ابن القيم رحمه الله، فيجعلون لهم كتابا يعتمدونه ويرجعون إليه، وهؤلاء يجعلون لهم كتابا أو يجعلون لهم شيوخا وهؤلاء يجعلون لهم شيوخا ونحو ذلك. الآن الفرقان الأصل ذكره ابن جزي، قال مفرق بين الحق والباطل وفرقان يعني تفرقة، لذلك سمي القرآن بالفرقان. الفرقان مصدر من فرق، فرق يفرق فرقان، استعمل في أيضا القرآن بمعنى الحجة، وكذلك أيضا النصر والكتاب المنزل، وكل ذلك يحصل به الفصل أو الفرق، فيرجع إلى المعنى الأصل الذي ذكره ابن فارس. فالفرقان يقال للقرآن ويقال لما يحصل به الفصل، يعني يوم بدر قيل له يوم الفرقان، هنا بعضهم يفسره بالنصر، لكن الواقع أنه يرجع إلى ما سبق حصل به الفصل بحكم عملي مشاهد. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. فئة جماعة من الناس. نعم، الفئة ذكر الراغب أنها الجماعة المتظاهرة التي يرجع بعضهم إلى بعض في التعاضد، يعني ليس مجرد الجماعة من الناس يقال لها فئة، وإنما جماعة متظاهرة. فأصل هذه المادة يدل على الانفصال والانفراج والافتراق، فالفئة كما يقول ابن جزي فرقة من الناس، لكن قد يلحظ فيها معنى الانفصال من غيرها مظاهرة، يعني يظاهر بعضهم بعض ولرجوع بعضهم إلى بعض في التعاضد يلحظ فيه هذا المعنى، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، في فئتين التقتا فلما تراءت الفئتان. ففي بعض الألفاظ يلحظ فيها مثل هذا المعنى، مثل كلمة الشيعة تشيع ونحو ذلك، فيها معنى التعاضد والتناصر وليس مجرد الاجتماع. لفظة الحزب هي جماعة فيها غلظ، يعني ليس كل مجموعة من الناس يقال لها حزب، ناس في السوق اجتمعوا للبيع أو الشراء أو نحو ذلك، أو اجتمعوا يصلون في المسجد لا يقال لهم حزب، لكن الجماعة التي فيها غلظ يعني تتناصر وتتعاضد، هذا يقال له حزب، سواء سموه بهذا أو لم يحصل هذه التسمية، هي هكذا الواقع. هؤلاء الذين يعاضد بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا ويقال لهم فئة ونحو ذلك من كالحزب ونحو، مع فروقات بين هذه الألفاظ. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. فصال، فطام من الرضاع. هذه المادة أيضا عند ابن فارس تدل على تمييز الشيء من الشيء وإبانته عنه، فصله. فالفيصل هو الحاكم بأي اعتبار، أنه يفصل بين الخصوم في الحكم ونحو ذلك. الفصيل ولد الناقة إذا افتصل من أمه. المفاصل، مفاصل العظام بهذا الاعتبار. والمفصل ما بين الجبلين، مفصل ويجمع على مفاصل، لكن بين الجبلين يقال له مفصل. وفي الإنسان أو في الحيوان مفاصل العظام مفصل، مفصل. هذا هو الفرق بين اللفظتين، وهذا يدل على دقة اللغة العربية. يقال لاحظوا في الاستعمالات التي ترد على ألسنتنا، فصل عن مكان كذا جاوزه، كأنه هنا تميز عنه أو بان عنه، ولأن الفصل تمييز الشيء من الشيء وإبانته عنه. فصيلة الرجل هم أقاربه الأدنون، والفصال للصبي التفريق بينه وبين الرضاع، وبين الزوجين أراد فصالا أيضا بمعنى الافتراق. يوم الفصل يوم القيامة، لأن الله يفصل بين الناس، يحكم بينهم. وقلنا الفيصل والحاكم، وكذلك القول القاطع للخصومة والخلاف قال له قول فصل. ومنه فصل الخطاب، فصل الخطاب باعتبار أنه يفصل، بعضهم يقول أما بعد، هذا هو فصل الخطاب، يعني كأنه يفصل جزئين في الكلام مثل المقدمة وما بعدها، وقيل غير ذلك. والمفصل من القرآن المبين، والله تبارك وتعالى وصف يوم القيامة بأنه يوم الفصل، يوم الفصل. فصل طالوت بالجنود، يعني هنا معنى المجاوزة. وفصلت العير أيضا كذلك، لكن وفصيلته التي تؤويه ومعشيرته الأدنون، وهو خير الفاصلين، يعني يحكم حاكمين، يفصل بين الحق والباطل، وهكذا. وتفصيلا لكل شيء فصلناه على علم، كل هذا يرجع إلى هذا المعنى الذي يدل على التمييز الشيء من الشيء. تفضل. أحسن الله إليكم. فضل له معنيان، الإحسان والربح في التجارة وغيرها، ومنه يبتغون من فضل الله. هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصل واحد يدل على زيادة في شيء، فضل، زيادة في شيء. فالفضل يقال للزيادة والخير والإفضال، يعني الإحسان. متفضل هو المدعي للفضل على أضرابه وأقرانه، يريد أن يتفضل عليكم. وعلى كل حال هنا في المعنى الذي ذكره ابن فارس الزيادة بالشيء، بعضهم يعبر بمعنى البقية أيضا في تفسير الفضل، قال هذا فضله من الطعام ما يفضل منه. وأكثر الاستعمال، استعمال الفضل يكون في ما يحمد، الفضل والفضيلة، يقابل النقص والنقيصة، ويقال الفضيلة للدرجة الرفيعة في الفضل. اللهم آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. والفضل يقال للخير، إفضال أيضا يقال الإحسان، وفضل الرجل فهو فاضل، فضله على غيره بمعنى صيره كذلك أو حكم له به، أفضل كذا يعني زاد. طيب، فلولا فضل الله عليكم يعني الإحسان فما كان لكم علينا من فضل، يعني زيادة في الخير أو مزية. ويؤتي كل ذي فضل فضله، وكذلك أيضا أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذا الفضل هو ما يرتجى من الخير والزيادة نحو ذلك بالتجارة والكسب في مواسم الحج. ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا الفضل يعني الفضل ما كان بين الرجل وامرأته من الإحسان وصنائع المعروف، فضلنا بعضهم على بعض، هنا يكون باعتبار أن الله تبارك وتعالى صير بعضهم في حال أكمل من غيره في العطاء نحو ذلك. فهذا كله يرجع إلى معنى الزيادة في قوله تبارك وتعالى ولا يأتلي يعني لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة، هنا يفسر الفضل بالزيادة في الخير والسعة الزيادة في المال. بأي اعتبار؟ باعتبار أنه ذكرهما، فلا يكون تأكيدا وتكرارا لأن التأسيس مقدم على التوكيد. فالفضل هنا ذكر بعض المفسرين ولا يأتلي أولو الفضل يعني الغنى، ولكن السعة لما ذكرت معه تفسر السعة بالغنى، والفضل أصحاب المراتب العالية من أهل الإيمان من أهل الإحسان من أهل البر والمعروف، هؤلاء أهل الفضل في هذه الآية. فالسياق يبين المراد. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. فسق أصله الخروج، وتارة يرد بمعنى الكفر وتارة بمعنى العصيان. نعم، هذا أرجعه ابن فارس إلى الخروج عن الطاعة، يقال يعني أصل المادة يرجع إلى معنى الخروج، هذا في أصله اللغوي. هذا الخروج بحسب السياق قال فسقت الرطبة عن قشرها، يعني إذا خرجت، ويقال فسقت الفأرة من جحرها إذا خرجت للإفساد، ولهذا يقال لها الفويسقة لكونها تخرج للإفساد. ويقال فسق فلان في الدنيا فسقا يعني اتسع فيها ولم يضيقها على نفسه، وفسق ماله إذا أهلكه وأنفقه، يعني كأنه يخرج من ماله ببذله في التوسعة على نفسه، فسق ماله وهكذا. ولذلك لازال الناس يستعملون هذا إلى اليوم في التوسع بالدنيا واللذات والشهوات ونحو ذلك، لا يقصدون به المعصية، يقال فلان فاسق، يقصدون به التوسع فيه. هو يقول عن نفسه وعن أهله أو عن قومه، يقول نحن فاسقون، يعني عندنا توسع في المال وتوسع في اللذات والشهوات، لا يقصد به الذم، ويقال هم فسقة. الناس يقولون هذا ويعبرون به، يقصدون هذا المعنى، هذا في أصله. لكن في الشرع والخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى بالشرع، وهذا الخروج قد يكون خروجا أكبر بالكفر أو بالنفاق الاعتقادي، وقد يكون خروجا أصغر بالمعصية، قد يكون بالمعصية. فالعاصي يقال له فاسق، والكافر يقال له فاسق، والمنافق يقال له فاسق، فيطلق على هؤلاء جميعا. لكن السياق الذي يبين المراد، والمثال الذي يذكره الأصوليون كثيرا لا يكاد يخلو منه كتاب بالكلام على مفهوم الموافقة الأولوي، مفهوم الموافقة على نوعين أولوي ومساوي، فالأولوي عندهم يمثلون له كثيرا بقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قالوا إن جاءكم فاسق فالكافر من باب أولى، يجعلونه من قبيل الظن، لأن مفهوم الموافقة يجعلونه على قسمين أولوي ومساوي. الأولوي يجعلونه أيضا على قسمين قطعي وظني، يعني بهذا الشكل قطعي وظني. فالقطعي القطعي هو الذي لا يرد عليه احتمال، والظني هو الذي يرد عليه احتمال. يعني مثلا في هذا المثال إن جاءكم فاسق بنبأ، يقولون هذا ظني، بأي اعتبار؟ أنه قد يكون عدلا في دينه، هو دينه يحرم عليه الكذب وهو متدين، جاءكم فاسق بنبأ. وأصل كلمة فاسق قد يكون بالمعصية وقد يكون بالكفر، فهم يقولون إن كان كافرا فهو من باب أولى، ليس من باب أولى عندهم حينما يمثلون على هذا أنه مفهوم موافقة أولوي، يقولون بأن الكافر من باب أولى لكن ظنا وليس قطعا. لماذا؟ لأن الكافر قد يكون متدينا ودينه يحرم عليه الكذب فلا يكذب، فلا يحتاج إلى تثبت، فلا يكون مثل المسلم الكذاب الذي لا يبالي بالكذب، لاحظ، فيقولون هو ظني. مثل نهى عن التضحية في بالعوراء، يقولون العمياء من باب أولى، لكن يقولون هذا ظني وليس بقطعي، بأي اعتبار؟ باعتبار يقولون أن العمياء كما قيل ترعى وهي رابضة، صاحبها يأتي لها بالعلف ولا تحتاج أن تبذل جهدا، وهي تأكل وترعى في مكانها، فهذا مظنة للسمن، وإنما يطلب في الأضحية السمن طيب اللحم، بخلاف تلك التي تذهب وتبحث عن المرعى وقد تجد وقد لا تجد، بينما هذه مدللة فهي مترهلة، فيقولون هذا ظني مفهوم موافقة. الواقع أن المثال الذي يذكر دائما أو كثيرا جاءكم فاسق بنبأ فيه نظر أصل المثال، لأن كلمة فاسق تطلق على الكافر، فحينما يقولون الكافر من باب أولى يقال لهم لا، هذا ليس كما قلتم، باعتبار أن قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن هذا يدخل فيه الكافر وغير الكافر، لأن كلمة فاسق تشمل هؤلاء جميعا، وهذه نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فاسق أيا كان فسقه، سواء كان من الفسق الأكبر أو الفسق الأصغر. هذا لا تكاد تجد كتابا في الأصول يخلو من هذا المثال، مع أنه فيه هذا الإشكال، واضح؟ على كل حال نحن خرجنا عن أصل الموضوع، لكن الشيء بالشيء يذكر لكثرة ما يقع من ضرب المثال بهذا، وإنما كان الكلام بأن الفسق في الشرع أطلق على الخروج عن طاعة الله، إما خروجا مطلقا وإما خروجا دونه، يعني بالمعصية. ولذلك جاء عن ابن الأعرابي وهو إمام في اللغة على طريقة المتقدمين من أهل اللغة الأئمة أهل السنة والجماعة السلف الصالح، ابن الأعرابي وثعلب وأمثال هؤلاء ومن نحى نحوهم كالأزهري صاحب تهذيب اللغة وابن فارس وأمثال هؤلاء رحمهم الله كالخليل ابن أحمد، هؤلاء من علماء أهل السنة والجماعة وهم الذين وضعوا أصول هذه الكتب في اللغة القواميس ونحوها، فلم يدخل في كتبهم الدخيل من العقائد الفاسدة، بخلاف المتأخرين كصاحب القاموس واللسان ونحو هذا، تجد بعض الأشياء التي دخلت من قبل أهل البدع. فهنا ابن الأعرابي يقول بأن أصل هذه اللفظة بهذا المعنى، يقول يعني الفسق فاسق ونحو ذلك بمعنى العاصي أو الكافر، يقول هذا لم يرد شعرا ولا نثرا في كلام العرب، ولذلك عدوا ذلك من الألفاظ الإسلامية، في ألفاظ لم تستعمل في الجاهلية بهذا المعنى، مثل الصلاة هل استعملت بمعنى الصلاة المعروفة، الصوم بمعنى الصوم المعروف، إن كان استعمل فهذه ليست أسماء إسلامية، لكن ما استعمل في معنى شرعي على خلاف بين أهل العلم هل هذا يعتبر من المبتكرات يعني في أصل التسمية، أو أنه أصل ذلك يرجع إلى المعنى اللغوي وزيد عليه شروط وزيادات فصار بهذا الاعتبار يطلق على معنى شرعي. بين أهل العلم خلاف في هذه الجزئية في الأسماء الإسلامية، ألي بمجرد زيادات أو لا؟ الشيخ الإسلام له كلام في هذه المسألة يراجع. فهذا يعتبر من الأسماء الإسلامية إطلاق الفسق على الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى مطلقا أو خروجا جزئيا، وباعتبار أنها لم ترد في كلام أهل الجاهلية استعمل في هذا المعنى، وإن كان أصلها معروفا قال فسقت الرطبة فسقت الفأرة ونحو ذلك. يقول الله تبارك وتعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ولاحظ السياق بعدها لما ذكر الذين آمنوا، أما الذين فسقوا ففي النار، لما ذكر الفاسقين هذا الحكم لهم بها يدل على أن المقصود الفسق الأكبر. وكذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى وما يكفر بها إلا الفاسقون، هذا الفسق الأكبر. وكذلك في النفاق قال إن المنافقين هم الفاسقون، وقال عن إبليس ففسق عن أمر ربه، يعني خرج عنه، خرج عن طاعته، فمنهم مهتدي وكثير منهم فاسقون. وأطلق ذلك على أيضا بعض الأشياء، ذلكم فسق أو فسقا أهل لغير الله به. لكن قوله تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج المقصود به المعصية. لاحظ في قوله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى جزاء بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فهذا يدل على أنهم من أهل الخلود في النار. أما الذين فسقوا، الذين لا يفرقون هذا التفريق، هؤلاء يحكمون على أصحاب الكبائر أو المعاصي بالخلود في النار، خوارج وكذلك المعتزلة. المعتزلة يسمونه الفاسق الملي، والخوارج يقولون عنه بأنه كافر. هذه اللي يسمونها مسائل الأسماء والأحكام. الأسماء ماذا يسمى، ماذا يطلق عليه، هل هو فاسق ملي ولا مؤمن، كالمرجئة يقولون كامل الإيمان، أو يقال عنه بأنه كافر كما يقول الخوارج. والأحكام الحكم لهذا أو عليه الخلود بالنار أو عدم الخلود فيها، هذه مسائل الأحكام، يحكم عليه بالخلود أو عدم الخلود، فلان مخلد في النار أو من فعل كذا فهو مخلد في النار، الفاسق مخلد في النار، صاحب الكبيرة مخلد في النار، إذا قالوا هذا هذه مسائل حكموا بها والخلود. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. فتنة لها ثلاثة معاني، الكفر والاختبار والتعذيب. هذه أرجعها إلى ابن فارس إلى أصل واحد وهو الابتلاء والاختبار، من ذلك الفتنة. قال فتنت الذهب بالنار إذا امتحنته، وقال الخليل الفتن الإحراق. فالفتن يقال للإحراق بالنار، والمفتون يقال لما غيرته النار، لما غيرته النار، ومن ذلك فتن الذهب والفضة ليميز ذلك من شائبه. والله تبارك وتعالى يقول ذوقوا فتنتكم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يوم هم على النار يفتنون. وقد تستعمل الفتنة في الإيذاء مطلقا، صد الناس عن دينهم أيضا، ولا الإحراق خاصة، يراد بها أحيانا الحرب أو الإثم أو الضلال، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. فتنتم أنفسكم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا من بعد ما فتنوا. هنا كذلك أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. ليس معناه الإحراق بالنار في هذه الآيات، وإنما الفتنة الامتحان والابتلاء والاختبار. فهذا الابتلاء أحيانا يكون بالحرب، وقد يكون بغيره، قد يكون بالأذى الذي يقع عليهم، وقد يقال أيضا لما يكون سببا للامتحان يمتحن الناس به. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة، والإضلال والفتنة أشد من القتل، صرف الناس عن دينهم والكفر بالله تبارك وتعالى. من يريد الله فتنته ضلاله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا. فأنا فتن قومك من بعدك، الفتنة تقال للامتحان ولنتيجة الامتحان أيضا، النتيجة. فهؤلاء امتحنوا فصاروا مفتونين، لا يفتننكم الشيطان. وهكذا في قوله إنما نحن فتنة وفتناك فتونا، هذا يكون بالامتحان. فأصل ذلك أنه يكون بالإحراق بالنار أو العرض المعدن على النار لتمييز خالصه من شائبه. فلما كان الفتن يحصل به التمييز والتخليص ونحو ذلك، صار ذلك يستعمل فيه. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فسر بأنهم أحرقوهم بالنار، والمعنى الآخر أيضا متحقق فيه. فهذا الفتن الإحراق بالنار هو ابتلاء واقع على هؤلاء الذين عذبوا بالنار، فيحصل لهم بسبب ذلك التمييز والتمحيص ونحو ذلك. فمن فسره بالإحراق فهذا في بعض المواضع يمكن أن يتأتى، ولكن الفتن يقال عموما للاختبار، وقد يقال لنتيجة الاختبار أيا كانت، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. فاء يفيء أي رجع، هذه أيضا المادة أعادها ابن فارس إلى هذا المعنى الرجوع. فاء الفيء إذا رجع الظل من جانب المغرب إلى جانب المشرق، يعني الذي يكون في أول النهار لا يقال له فيء، وإنما يقال له ظل. فهذا في هذا الوقت قبل شروق الشمس مثلا، هو الذي مد الظل وهو ممتد، فإذا طلعت الشمس يبدأ الظل بالانحسار، ينكمش شيئا فشيئا إلى وقت الزوال، فيكون ذلك غاية في انكماشه، ثم يتحول من الناحية الأخرى، يتحول إلى ناحية الشرق. فهذا التحول رجوعه، رجوع الظل إلى الناحية الأخرى، يقال له فيء، فاء بمعنى رجع، رجع. مع أن بعض أهل العلم يقولون بأن الذي يكون بعد الزوال أيضا يقال له ظل، لكن لا يقال فيء لما قبل الزوال، ولعله مر شيء من هذا في مناسبة سابقة. ومن ثم فإن استعمال هذه المادة صار يقال في غير الظل الفيء بمعنى الرجوع. ولاحظ حتى تفيء إلى أمر الله، يعني حتى ترجع إلى أمر الله. والفيء على خلاف بين أهل العلم في تفسيره، لكن الأقرب أنه أموال الكفار التي نزلوا عنها من غير قتال المسلمين رجعت إلى المسلمين من الكفار، انتقلت إلى المسلمين وأفاءها الله على أهل الإيمان. يقال فلان سريع الفيء والفيئة من غضبه، يعني يرجع سريعا إذا غضب ولا يبقى متماديا في غضبه ويستمر على ذلك، سريع الفيئة يرجع سريعا. الله عز وجل يقول يتفيأ ظلاله، بمعنى يرجع ينتقل. فإن فاءوا الأزواج، يعني رجعوا، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. فإن فاءوا فإن رجعوا، يعني هو حلف ألا يطأ امرأته مطلقا هكذا من غير أن يحدد مدة، فهذا لا يجوز له أن يتجاوز الأربعة أشهر. فإن رجع وهكذا في قوله مما أفاء الله عليك، الفيء هنا ما أخذ من الكفار من غير قتال على خلاف في تفسيره، على كل حال ليس هذا محل اتفاق. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. فلك بضم الفاء سفينة ويستوي فيه المفرد والجمع. نعم، والمادة التي بعده تابعة له. فلك بفتحتين القطب الذي تدور به الكواكب. نعم، هذه المادة في أصلها عند ابن فارس ترجع إلى معنى الاستدارة، تدل على استدارة في الشيء، تدل على استدارة في الشيء. من ذلك فلكة المغزل، فلكة المغزل استدارتها. وكذلك يقال تفلك أو فلك ثدي الجارية إذا استدار. وكذلك أيضا من هذا القياس عند ابن فارس فلك السماء لمعنى الاستدارة فيه. لكن السفينة عنده قال لها فلك، يقول لعل ذلك لكونها تدار في الماء، يعني هو يرجع ذلك إلى معنى الدوران، تدار في الماء فلك. ويحتمل أنه لصورتها وهيئتها فيها شيء من الاستدارة، ولهذا قيل لمدار الكوكب فلك. فلك هذا الذي قال عنه ابن جزي القطب الذي تدور به الكواكب، مدار الكوكب، هذا فيه معنى الاستدارة. فعلى كل حال الله تبارك وتعالى يقول هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك، يعني السفن واصنع الفلك بأعيننا كذلك، فأنجيناه والذين معه في الفلك والفلك تجري في البحر، يعني كل هذا يرجع إلى معنى لكن يعني السفينة. لكن قوله تبارك وتعالى كل في فلك فهذا بمعنى ما ذكره في المادة الأخرى التي فصلها الفلك، قلنا مدار الكواكب، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، والذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. هذا أصل هذه المادة والله أعلم، ارجع إلى معنى الاستدارة. تفضل. نعم أحسن الله إليكم. فزع له معنيان، الخوف والإسراع، ومنه إذ فزعوا فلا فوت. هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصلين، الأول الذي هو الذعر الخوف شديد، يقال فزعا إذا ذعر، أفزعته يعني أنا إذا أوقعت ذلك له، قال هذا مفزع القوم إذا فزعوا إليه فيما يدهمهم. لكن حينما يقال فزعت عنه يعني كشفت عنه الفزع، حتى إذا فزع عن قلوبهم، لاحظ ففزع قال أفزعته، فقال فزع من نومه إذا هب، فهذا الفزع فيه انقباض ونفار يعتري الإنسان من المخيف، فهو يزيد على الخوف بما فيه من معنى النفور، يعني الآن الشفقة خوف خاص، شفقة خوف مع لربما رقة، والخشية خوف مع علم بالمخوف منه، أما الخوف فهو مطلق، خوف مع علم بالمخوف منه قال لها خشية يخشى الله، والفزع خوف مع نفور، خوف خاص، خوف مع نفور. ولهذا يقولون ما يقال فزعت من الله، لأن من خاف الله أقبل عليه التجأ إليه، وإنما يقال خاف الله وخشي الله ونحو ذلك. المعنى الثاني الذي ذكره ابن فارس وهو الإغاثة، يقال أفزعته يعني أغثته، أفزعني بمعنى أغاثني، وهذا الذي يستعمله الناس اليوم بمعنى فلان يفزع لفلان، الفزعة ونحو هذا بمعنى الإغاثة. بمعنى الإغاثة وليس بمعنى الخوف. وهذا الذي عبر عنه ابن جزي بالإسراع، يعني إسراع بالنجدة أو الإغاثة والخوث ونحو ذلك، أنه لابد فيه من معنى الإسراع، لابد من إسراع. فيقول الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. هنا الفزع بمعنى الخوف، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، يعني الخوف. الفزع الأكبر بمعنى الخوف أيضا، ففزع من في السماوات ومن في الأرض بمعنى الخوف. إذن هنا لاحظ الهمزة في التعدية إذا دخلت عليه تقول أفزعته، هنا بمعنى أخفته، وتأتي بمعنى كشفت عنه الفزع، كشفت عنه الفزع، حتى إذا فزع عن قلوبهم كشفت عنه الفزع أفزعته، فيكون من الأضداد، كما سيأتي أيضا في بعض المواد الأخرى التي ستأتي مثل المادة التي بعد فرح، كذلك في شكا، وفي أيضا نظائر هذا فيما إذا دخلت عليه الهمزة. نعم. أحسن الله إليكم. فرح له معنيان: السرور والبطر. نعم، لاحظ السرور والبطر، السرور والبطر. ابن فارس أرجعه إلى أصلين مادة هذه الفاء والراء والحاء. الأول خلاف الحزن، هذا اللي قال عنه ابن جزي السرور، يقال فرح، يفرح فرحا فهو فرح، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق. المفراح نقيض المحزان، فلان مفراح، يعني دائما بحال من السرور والفرح، فهذا قد يكون جبلة في الإنسان، إنسان مفراح، امرأة مفراحة، يعني نفسه بها سرور، وبخلاف من كان فيه انقباض فهذا قد يكون جبلة. وقد يكون الفرح عارضا لسبب يستدعيه، كما يكون الانقباض عارضا لسبب يستدعيه، وقع له مكروه أو سمع بما شيء يكرهه ونحو ذلك فحصل له انقباض. لكن أحيانا يكون الإنسان في جبلته منقبضا، وأحيانا يكون مفراحا، مفراحا يعني نفس متألقة تمتلئ بالسرور ونحو ذلك، خلاف المحزان كثير الحزن. هذا الأصل الأول، فرح، أن يجد في قلبه خفة فينشرح صدره، وأكثر ما يكون هذا في اللذات البدنية. والهمزة معه كما أشرت قبل قليل كالهمزة مع أيضا ما سبق الفزع، وكذلك شكا تكون للجلب أفرحه يعني سره، وتكون للإزالة بمعنى تكون للإزالة بمعنى غمه وأحزنه، أفرحه أي غمه، أزال فرحه. شكاني فأشكيته يعني أزلت شكايته، وقد تقول أشكيته يعني جعلته ذا شكاية، أوقعت به ما يوجب الشكوى من الأضداد. الأصل الثاني الذي ذكره ابن فارس وهو الإثقال، الإفراح الإثقال، إذا أنت لم تبرح تؤدي أمانة وتحمل أخرى أفرحتك الودائع يعني أثقلتك الودائع، الإثقال أفرحتك، فرحته كما سبق يعني أحزنته وأثقلته، كأنه خلاف المعنى الأول بهذا الاعتبار قلنا من الأضداد، لما للحزن من إثقال وثقل على النفس، فالحزن يثقلها فلا يكون في الإنسان همة وعزيمة وقوة على الانطلاق والذهاب. ولذلك في خبر الثلاثة الذين خلفوا، كعب بن مالك رضي الله عنه كان يذكر عن نفسه أنه كان شابا وكان يأتي إلى المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما صاحباه فبقي في بيوتهما يبكيان، يعني لم يكن عندهم من النشاط للذهاب والصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحو ذلك، أو الذهاب إلى الأسواق. أما كعب بن مالك رضي الله عنه فكان يذهب إلى الأسواق وإلى المسجد. يقول الله عز وجل: فرحين بما آتاهم الله من فضله. لاحظ هذا الفرح المحمود كما في قوله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذا فرح محمود. لكن في قوله تبارك وتعالى: إنه لفرح فخور، مثل هذا الاستعمال: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. فما المقصود بهذا الفرح؟ الفرح هنا بمعنى الأشر، فرح الذي يحمل على الأشر والبطر. ولهذا يقولون بأنه لما وجد في الفرح من السرور باللذة المادية، كما سبق أن أكثر ذلك يكون في الأمور المادية، خشية من الأشر الذي قد يداخله، فإذا كثر ماله أو نحو ذلك قد يكون في حال من الفرح، فيكون الفرح ذلك أحيانا مذموما باعتبار أنه يكون عنده شيء من الأشر والبطر. ولهذا لا زال الناس يستعملون هذا إلى اليوم بهذا المعنى، يقال: فلان فرح بنفسه، فلان فرح بماله، فلان فرحة بنفسها، فرحة بجمالها، فرحة بحليها ومالها ونحو ذلك. آل فلان فرحون بأنفسهم بأموالهم، على سبيل الذم. لكن الفرح لا يذم مطلقا كما هو معلوم، لكن قوله تعالى مثلا: تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، في خبر قارون، فهذا الفرح الذي يحمل على الأشر والبطر. ولا تفرحوا بما آتاكم، إذا علم الإنسان أن كل شيء قد قدره الله عز وجل فإنه لا يخف في حال النعمة كما أنه لا يخف في حال المصيبة، وإن شئت أن تقول لا يثقل في حال المصيبة، وإنما يكون في حال من الاعتدال، والله أعلم. طيب، نتوقف عند هذا الآن.